حصريا على موقع دي جي كيمو .com. فيكو دخلاوي جفت دموعي وقلبي ضاع مني، ما بقتش احس وده شيء مجنني. لو يوم فرحت همومي توحشني، تجري اكتئاب ولا عشت يوم سني. رسالة مني الناس كتير مني، انا اللي حبيبكم وانتو كارهني. مستنيين تشوفوني وانا واقع عند الجميع والمولى هيعني. يعني نفسكم تروح علي زي ما انا لسه مية مية، موتوا غيره كله جنبي زين، مش فاضلكوا ايه شاغلكوا بيا. خلق اعوذ بالله من قلوب، مش عاجبكوا بس انا تعبت، مش بخاف كله بعينه شاف. ايوه انا التقيل اللي راحتكوا، مضروب بشرب المر من صغري، عيبي الوحيد اني ماشي بدغري. كاري الحياة من ناس بتتلوي، ومفيش تاني اي شي مغري. دايما وحيد ما بحبش اللمة، كوكبة وانت وبيعين زمة. وش البشوش ده ورا جبل احزان، تايه بموت وده بدأوي ياما. يلا يلا برا كله بول، لما بحضر انتو ما تبانوش، انا بطولي صعب توصلوا. لو عملتوا حوش ما تزعلوش، اللي عدى لوحده اي صار سهل، خلي الحاقدين فروح. حب الناس يا ناس اسلوب حياة، بفضل رب بضهر مني شاعر. طلب الصداقة عمل طلوع الغى، كل الرسايل يابا دايرة انفى. ممكن عشان نسيتوا كم كومنت، يلغوا المبادئ يمنعوا الاخلاق. هو انتوا عادي بجد تتهانوا علشان تشوفوا الشهرة وتبانوا؟ للدرجة دي خلاص مفيش مبدأ، كل اللي عنده صاحب جدع خانة. بالسلامة للي كان معايا، بس كان معايا عشان معايا. يا عليك يا صاحبي ده انت فين، اخوك اترجي فاهم الحكاية. اوعى تحمل انك انت اخويا، انت ضحكتك مجهول ابويا. ام حب عمري نور حنية، قد حد في الحياة ابويا. سلطان زماني ومش بهيب واحد، على اي حد اخوك بيتكاحي. ما يهمنيش الناس ولا كلامهم، من امتى كان يشغلني في جواحي؟ كسر عيون اللي يجيبوا عانه، لو جابوا عانه الموت هيشتغلوا. طيب وشيك وكفى العابي، بزر زر اللي اشتغلوا هيانه. مصة حلوة فوق دماغ، بس صدقوني مش بلاك. اصل نور عينيا ساكنة فيا، اي حد غيرها ببقى لاك. انت جيتي ليا كفتي، قلت معاك اكمل نص سنين. انت مني انت عين ونيم، وانت جنب مني توحشيني، وانت جنب مني توحشيني.